السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صافي، هما بداو كيطلعوا عليكم من غير دابا. كلشي بخير؟ لاباس. تعطلنا عليكم شحال الساعه؟ الجوج هي هذيك 3 نوضوا نتسحروا، راكم عارفين رمضان شقى لعب كارطه قهوي. كي دوزتوا النهار الاول بخير؟ وياه النهار الاول ده صعيب ياك. وذكر لك عيط لي في ميسنجر، غادي تبلوكا. غير تعيط ما غنهضرش معاك، واخا تكون خويا غنخرج غنبلوكيك. يعني اللي غيعيط في ميسنجر غنبلوكيه، اللي غيعيط لي في نيميرو بيرسونيل ديالي كذلك غادي تبلوكا. اللي موالف كيبارطاجي هاد اللايف يبارطاجي في شي جروب عنده، المهم اللي موالف وصافي، حيت كاينين كالعاده كاينين بزاف ديال المغاربه كيتسناو هاد اللايف يطلع عندهم. الحاجه الثانيه نسيت، نعظموا شويه ونقولوا ما فهمتش انا الاخوان اللي كيسبوا ويعايروا لمجرد انك تعطلتي في اللايف. واش بنادم بعقلو شويه ولا لا؟ زعما راه ما كيخلصني حتى شي واحد على هذا اللايف هذا، زعما لمجرد انك تعطلت. وماشي واحد، ماشي جوج، ماشي 10. يا ود الفاعله فينك؟ راه كنتسناوك يا الحمار، راني شارجي الترواجي على ودك. واش بنادم واش عرقك رافص وحريره ولا مالو؟ نبداو مع الغرائب ديال القصص، يلا نبداو باش ما نعطلوكمش. هذه القصه الاولى غريبه وعجيبه. اسمع المغرب شنو طاري فيه، ندير لكم سسبانس شويه بعد الفاصل. الفاصل هو بقاو تشربوا سبيسيال ديال فاس ماشي ديال كازا. هو الفاصل، نبداو في القصه الاولى. ايه ده بنادم حمق، بنادم حمق الرقاح اللي داو كرافس وجا كيسب. يا الفاعل يا تشارك، بدا لينا اللايف دغيا. ما كتفهمش زعما بنادم منين كيفكر، ما بغيتش نقول منين. هذيك اللي فكرتي فيها. 20 30. اول قصة معنا اليوم هي الاخوان اللي كيعانيو في صمت ومعرقينها. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كل شيء بخير الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله مبارك وعشرك علينا وعليك. كي داز النهار الاول في رمضان؟ شويه قاصح. قاصح بزاف ولا شويه؟ صوبتي شي غريبه؟ غسلتي المواعن؟ نكذب عليك والو، وما كاش عارفيش سرقيتها بيضه والو. علمك الله. علم لي الله. واخا قولي متأكدة 100% بأنك باغا تعاودي داكشي اللي قلتي لي قبيلة؟ وي. علي تتحملين مسؤوليتك؟ وي. قولي شنو سميتك وشحال في عمرك؟ قلت لك في الواتساب قبيلة ما نقولش لك سميتي، قلت لك سميتي وقلت لك شحال في عمري، ولكن ما بغيتش نقول سميتي في اللايف. واخا نقولوا لك ليلى، شنو شحال في عمرك يا ليلى؟ 21 عام. 21 سنة. انت عندك قصة غريبة جدا. الناس كيخطفوا الرجال صحاباتهم، انت خاطفة راجل عمتك. قول لي كيفاش طرا؟ عاودي لي من الاول، حيت انا راكي عارفة في الواتساب ما قدرتش نسمع كل شيء، دوك لي زوديو ما قدرتش ندير. عاودي لي من الاول. المهم في الاول كنا كنجي عمتي عادي، دوزات عرفها داكشي عادي. هذا عمتك شحال في عمرها؟ 31 عام. 31 سنة. وراجلها؟ 28. 28. شحال هادي باش هما مزوجين؟ مزوجين دابا هادي عامين. هادي عامين، يعني هاد عمتك 2014 تزوجنا 25 فيها. وقتاش؟ شهر 9 نهار 25. شهر 9 نهار 25 سبتمبر 2015 تزوجات عمتك؟ لا 2014. 2014، يعني تقريبا 3 سنوات. تقريبا ما كنكملوهاش. وكتمشي عندهم للدار وكتشوفيهم؟ وي كنمشي، ماشي كنمشي للدار بزاف. المهم كنت كنتلاقى معاه ماشي للدار عمتي. لا عاودي لي، عاودي لي من الاول كيفاش غتبدا العلاقه ديالك مع راجل عمتك؟ المهم اول يوم انا غنجي عندي بحال اي واحد باغي نمارسو مع شي بنت. ما يمكنش عندي زعما راجل يلا. عمتك، هذه عمتك وغي زعم عليك ارلي هذا الرقم ديالك، ما انا فهمتش. ما فهمت والو، انا جاي عندك قال لي عفاني انا مالفتك قريت هذه، ما فهمت والو، بقيت مصدومة ما فهمتش. المهم عطيتو كوني المرفي، واحد النهار كنا خارجين حنا والعائلة، وكانت معايا ماما وبابا داكشي، وكان معانا هو. لكن النهار فاش خدا المرفي بقينا بجوج في الكافي جالسين خدا المرفي، درت موراه واحد 3 جوغ هكاك عيط ليا، بقينا كندويو عادي صافا بخير هدا هدا. المهم قال لي كتعجبيني وكدا تعرف عليك، ما تيلاش ملي قلت صواب ما نكذبش عليك انا كان عاجبني في الاول، كنت مخلوعه وحشمانه. المهم من بعد جاني عادي، حيت اصلا جاني في نفس الستيل ديالي وباقي صغير وزوين وداكشي اللي كان بغيه. ولك راجل عمتك هذا، وي هذا هو البروبليم اللي عقدني في حياتي، المهم كملي ليا. مقولكش ضرني بزاف ولكن شوية كيقلقني. حنت قبيله باش يمكن الا بقيت عاقل قلتي لي بانك انت ما نادماش على الشيء اللي داير. ما نتماش ولكن مرة مرة بنادم فهمتي شوية كيتفكر. عاودي لي، بديتي العلاقه انت وياه ياك، صافي عجبك عجبتيه، بديتي كتواصلي انت وياه في واتساب، وعمتك مسكينه ما جايبه للدنيا اخبار، والو تقول بقيتي غاديه معاه وكتمشي وكتجي، وكيفاش كتمشي عندها للدار ولا ولات عزيزه عليك لا عمتك؟ ياك كملي. انا هاد عمتي ما عنديش معاني بزاف شي علاقة، ما عنديش مع اللي كنقولو. المهم انا ما كنتش كن انا كنت كنتلاقى بيه في كازا، حيت هو ولد كازا، كنتلاقاو في كازا، كنمشي عندو الدار في كازا حيت هو عندو لوكاسيون كيمشي لمراكش وكيجي. المهم هكاك شي لقاء كان كنشوفو. لو بروبليم هو اللي كيرجعني. دابا قلتي لي بان انت ملي كتجي عندك عمتك تزور الاب ديالك اللي هو خوها، ملي كيجي عندك من الدار انت كتستغلي الفرصه وكتمشي عنده، ومؤخرا ولا كاره عمتك ما بقاش باغيها ومسكينه هي ما عرفتش السبب، كتجي تعاود لك. مؤخرا ان عمتي كتجي كتقول لينا بالدار مبدل عليا، وكاين شي وحده لدرجه انها واحد الخطره ضربت ليها واحد السيده الكارطه، قلت لها عندكم الناس من الدار كتعرف راجلك، وانا دويت وقلت لها واحد ما كوزين فهمتي بس شويه وداك الشيء، قلت لها يمكن تكون هي حيت كدوي معاك كتعرفو على بوك فهمتي باش من دابا انت بغيتي تطلعي النيفو وقلتي لي بانك باغا انت وياه، يعني انت وراجل عمتك. بروبليم المشكل دابا هادي، دابا المرة الأولى فاش نعس معاها، الثانية الثالثة ديفيرجانس ديفيرجاك راجل عمتك. دابا انت قلتي لي بانك وليتي كتبغيه هو كيموت عليك. وي كيبغيني ودرجة انني وليت كنغوت عليه وكنقول ليه سير عندها ودوي معاها، راه غتشك في شي حاجة وغنوقعو في شي بروبليم كبير. و دابا انت دابا اللي بغيت نفهم بانك بغيتي تطلعي النيفو، يعني انت وراجل عمتك بغيتو تعيطوا لعمتك وتعترفوا لها بانه جا معاكم علاقه حب. وي حنا كنا غنقولوا لها، كنا ناويين نصيفط لها واحد الميساج وغنقولوا لها فيه، وانا كنت ناوي صافي نمشي لكازا ما بقيش نبان حتى المشكل. تعطيني الرقم ديال هذا السيد ديال راجل عمتك يكون فايق دابا، أعطانا الرقم ديالو. أنا غنحيد من حدا الله. شحال 06؟ حيد لو بارغ 06. شنو سميتو ليلى؟ واخ يعني بلا ما نعطيو سميتو حتى هو، يعني ما عرفتش شنو كيفاش غادي ندخلو مي نشوفو. هي إذا ما جاوبش هذا شوفوا إلا بغات تعيط لعمتها. هذه هي المشكلة ديال اللايف اللي معطل، يعني بنادم كيكون ناعس. شوف واش هاد الناس هادو. الو الو، الو، السلام عليكم، كي داير؟ وعليكم السلام. لاباس؟ تقدر تحيد لي من حدا الصداع شي شويه عافاك؟ نعم اخاي، كي داير اخو استاذ؟ لاباس عليك، الله يحفظك لي يا اخويا، كلشي مزيان. كل طلع يا اخويا، مبروك عواشر. شوف سمعني مزيان، انت على واحد انت الله يحفظك لي يا اخويا، مبروك عواشر. انت دابا دايز في واحد البرنامج مباشر سميتو ليالي ماريو، كيتفرج فيك ازيد من 17000 مغربي. كاين واحد العد، اسمع، انت دايز في واحد البرنامج مباشر سميتو ليالي ماريو، انا دايز مرحبا، ياك، كيتفرج فيك حوالي 18000 مغربي الان. هو مذيور للاعترافات، والسيده اللي عيطات باش تعترف عطات واحد الاسم مستعار غادي نسميوها ليلى، انت غتسمع الصوت ديالها دابا. انا نعاود نفسر لك دابا، فهمتي؟ دابا وحده وحده باش فهمتي، نعرف انا شنو، باش انت كيفاش كدو معايا، كيفاش غادي نجاوبك، واخا فهمتي، باش نكونوا، واخا باش نتفاهم. سمعني مزيان شي حاجه، حتى الهضره اللي قلتي ما فهمتهاش مزيان. واخا انا غنفهمك دابا. انت استاذ كيسمع فيك ازيد من 18000 مغربي، انت على الهواء مباشره، ياك، في واحد البرنامج سميتو ليالي ماريو، هو مديور للاعترافات. اليوم عندك واحد الاعتراف شويه خطير، السيده اللي معترفه انت غادي تسمع الصوت ديالها وغادي تعرف. مطلوب منك حاجه وحده، غادي نعطيك اسم مستعار سميتو سيمو، انت غنسميك سيمو، والسيده اللي غتسمع الصوت ديالها غادي نسميوها ليلى، صافي؟ فهمتي معايا دابا استاذ؟ وباش نلخص عليك القصه، انت مزوج ياك؟ مزوج، وانت في علاقه غراميه مع واحد السيده واحده اخرى من نفس العائله ديال المتزوجه، ياك؟ اه، ها هي غندوزها لك، بقى معايا. الو، زيدي لي في الصوت ديالك يا ليلى. ها هو السيمو معاك. الو، وي سافا سافا، الحمد لله. عرفتي، عرفتي شكون اللي معاك دابا؟ نعم، عرفتي شكون اللي معاك؟ ما عرفتش شكون معانا. عرفتي هاد السيدة هادي؟ ما عرفتش. عرفتيها ياك؟ قول لي يا سيمو، نعم، ما عمرك خفتي بأن الزوجة ديالك اللي هي عمة هاد البنت تعاق بيكم؟ لا زعما ماشي كدير كدير لابونسو ديالي وصافي، هادشي ليك. إلا مات غاش زعما أصلا عشان شي هادشي خلاني دار شوية الثقة ديالها هي، واش فهمتي؟ ولا كتثق فيا بزاف، وكتثق فيك بزاف، تنط نعس مع بنت بنت خوها. عادي انت براسك غتعجبك الدريه الصغيرة، ولا غتظن هادشي راه حاجة باينة عادي في الموضوع، فهمتي ولا لا؟ مازال ما فهمتش، يعني دابا انت مزوج السيدة، يعني حيت هي عندها أنا 31 عام. مزوج السيدة والدرية عجبتني، واش فهمتي؟ دابا يعني تقدر أي واحد يقدر يكون مزوج وباقي جوان صغير، فهمتي ولا لا؟ غادي يقدر تعجبو درية، راه ماشي تقدر تدعم غدير شي حاجة، هي واخا صعيبة من العائلة ديالها، ولكن ما نقدرش نقول لك الشيطان المغربي يا خويا. ما فكرتوش في السيدة زعما ملي غتساق الخبار؟ صراحة زعما داكشي ما فكرتش ليه، واش فهمتيني ولا لا؟ داكشي خلي درت من ورايا. وهاد السيدة هادي اللي ديفيرجيتيها هادي واحد شي أشهر ولا أيام، هاد السيدة هادي بنت خوها، انت ديفيرجيتيها، شنو غادي دير الحل اللي غادي دير معاها؟ شنو ندير الحل؟ الحل نسولك تقول لي الحل من الأحسن، حيت أنا اللي عاودت لي ليلى قالت لي بأنك مستعد أنت وياها كتبغيو بعضياتكم تمشيو عند عمتها اللي هي الزوجة ديالك، وتقولوا ليها ها شنو طاري، ها شنو طاري. نقول لا زعما ما عنديش مشكل، يعني اللهم نقول لا وتعرف، ولا نبقى ديما غادي نكذب عليها وديما، واش فهمتيني؟ تقدر تكعب واحد شويه، ولكن من بعد غتقبل الشغلات عقب وتقدر ما تقبليش زعما. هما انا غادي ندير واحد الحاجه مزيانه، درت واحد الغلط وبغيت الغلط ندير شي حاجه محسن، واش فهمتي؟ يعني تديك السيده ما بغيتش نضيعها. يعني واش باغي تجمع العمه مع بنت خوها؟ ما فهمتش. اش غادي دير؟ الحياه شي يعني تقدر تطيح شي مواقف عمرك دابا في حياتك تقدر تطيح، وما شي حاجه شكون عمرك ما حسبتي لها العمر باش تهزك ولا كتجي كتعايب ولا شي حاجه تقدر تطيح فيها بالزمن تقدر دير شي حاجه، ما تقدرش تكمل شي حاجه اللي ما مزيانهاش. واش فهمتيني؟ شنو في نظرك نعيطوا للزوجه ديالك دابا؟ خير للزوجه ديالي دابا. هذا كان طلب ديال الاخت ليلى. مرحبا، بقى معايا ليلى. عطانا الرقم ديالها، عطانا الرقم ديال عمتك. شحال؟ محيد لو بارلور 06 001. غير خذي راحتك، غير بشوية عليك، خذي راحتك. أربعة وأربعين. بلاتي بقاي معايا. زيدي. شحال في الاخر؟ شحال في الاخر الليلة؟ واخا. شنو سميت عمتك؟ واخا. الاخر قطع ما قدرش يواجهها. نرجعوا ليه نشوفوا واش يقدر يجاوب لي. فين هي؟ نشوف الرقم ديالو. قطع. مشاكل هادشي هذا طاري. سعدي وفرحي ببنت خويا كبرات ودات ليا راجلي. والو مونا ناعسة. مخاطبكم لا يجيب حاليا. بلاتي ليلى نعاودو نعيطو ليها. الاخر قطع التليفون ولكن غادي نشوفو. بلاتي ما يمكنش يكون سال ليا كريدي دابا. بلاتي اخوان راه واقيلا الله يبغي يسالي دابا، وخصني نقلب على حانوت نشارجي تليفوني. يمكن صيفطوا ليا ميساج. بلاتي في اخبارك بجوجهم قطعوا، يعني غادي يكون صيفط لها ميساج. غادي نشوفو كيفاش. تا شي واحد فيهم مابقى كيجاو. لا انا اصلا حدايا، انا خد دغيا غنمشي نجيبها ونجي. قلت لك ما عرفتش واش. الو الليمونة. والو ما كتجاوبش. اللي في الزنقة يشارجي الماريو. كنعيط لعمتك ما كتجاوبش. والو اخوان غادي نقطع اللايف غنمشي نشوف الشارج دغيا وغنرجع حيت نسيت ما شارجيت جيتنيش ها بلاتي بلاتي نشوف واش مازال عندي كريدي ولا بصح مشى يلا الدراري اخوان انا غنقطع اللايف وغادي نمشي نشارجي تليفوني وغنرجع يلا